في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، آمنا بالله القادر بالرسل وباليوم الآخر، بكتاب بالقدر القاهر، بملاك هو عبد طاهر، آمنا بالله القادر بالرسل وباليوم الآخر، بكتاب بالقدر القاهر، بملاك هو عبد طاهر، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، أعددنا النفس لهيجائي ولرد جموع الأعداء، أعددنا النفس لهيجائي ولرد جموع الأعداء، عن دين الحق الحق الحق، عن دين الحق الحق الحق، عن دين الحق الوضاء، ليعم الداني ليعم الداني والنائي، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، البيت الطاهر قبلتنا، وبخير رسول أسوتنا، وكتاب الله رسالتنا للناس وفيه عزتنا، البيت الطاهر قبلتنا، وبخير رسول أسوتنا، وكتاب الله رسالتنا للناس وفيه عزتنا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، الدنيا أرض الإسلام أهله أهلي أقوامي، الدنيا أرض الإسلام أهله أهلي أقوامي، والشرع أساس الأحكام والتقوى باب الإكرام، والشرع أساس الأحكام والتقوى باب، والتقوى باب الإكرام، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، الصحب الغر الأبرار، سلف أبطال أطهار، في الحرب السيف البتار، في السلم إخاء إيثار، الصحب الغر الأبرار، سلف أبطال أطهار، في الحرب السيف البتار، في السلم إخاء، في السلم إخاء إيثار، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، بالدين سمونا في البشر وملكنا أسباب الظفر، إيمان المؤمن كالقدر في وجه الطاغوت الأشر، بالدين سمونا في البشر وملكنا أسباب الظفر، إيمان المؤمن كالقدر في وجه الطاغوت، في وجه الطاغوت الأشر، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، في ظل الحق تربينا وعلى الإسلام تآخينا، صمنا زكينا حجينا، صمنا زكينا حجينا، وحدنا الله وحدنا الله وصلينا، ندعو للحسنى بالحسنى، والدين على خلق يبنى، والأخرى بالتقوى تجنى، وغني النفس هو الأغنى،